بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحياكم الله جميعا وبياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الدورة أو الدروس العلمية التاسعة لفضيلة الشيخ الوالد عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وهي كما سمعتم التي تقام للمرة التاسعة على نفقة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي جزاه الله خيرا وبارك في أهله وماله وولده. هذه الدورة أو هذه المرة التي تقام فيها الدروس جاءت وشيخنا الوالد عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين يرقد على السرير الأبيض، يعاني من مرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بشفائه وأن يرده إلى طلابه وإلى دروسه. ولكن بحمد الله، إن كان لم يشارك بجسمه فقد شارك معنا بعلمه، فإن الذين سيدرسون في هذه الدروس هم من كبار تلاميذه حفظه الله وبارك فيهم، وهم كما رأيتم في الإعلانات معالي الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث وفضيلة الدكتور عبد الله العنقري وفضيلة الدكتور عبد العزيز المبدل وفضيلة الشيخ أحمد المهنة. وقد اخترنا هؤلاء وإن كان تلاميذ الشيخ كثر، وأيضا البارزون والكبار منهم عدد كبير، إلا أن هؤلاء المشايخ رأينا مناسبتهم وكانت ظروفهم أيضا مناسبة ليدرسوا هذه المجموعة أو الثلة من الطلاب الذين نسأل الله أن ينفع بهم وأن يجعل ما يتلقونه نافعا لهم في دنياهم وأخراهم. لا أحب أن أطيل عليكم لأن هذا الدرس هو درس الفجر، سيبدأ فيكم أو معه أو معكم فيه الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله العنقري بارك الله فيه، ولكني أحب أن أنبه بعض أو أنبه إلى بعض التنبيهات المهمة التي عادة ننبه إليها في أول يوم من أيام هذه الدروس، لأن بعض الإخوة المشاركين يشاركون لأول مرة، فنعرفهم ببعض الأمور المهمة. كما تعلمون الهدف من هذه الدروس هي إفادة الطلاب، والذي يأتي للفائدة ينبغي أن تظهر عليه علامات حب الفائدة من حيث الإقبال والحرص والانتباه والتدوين والكتابة والمتابعة والسؤال. فإننا نلاحظ سواء في هذه الدروس أو في غيرها من الدروس التي تقام في المساجد الأخرى أن بعض الطلاب قد يغلب عليه النعاس أو التشاغل، بحيث يفوته بعض ما يلقى أو تفوته بعض الفوائد التي يلقيها المشايخ. الأمر الثاني، نحن أيضا في مسجد وبيت من بيوت الله، ولا أوصيكم وأنتم طلاب علم بأن المساجد لها حقها واحترامها من حيث المحافظة على النظافة والمحافظة على مكونات المسجد، ومحاولة أن نترك المكان الذي نحن فيه أفضل مما كان، بحيث لا يبقى خلفنا شيء، لا مناديل الورق أو غيرها من الأشياء التي قد يحتاجها الإنسان ثم يتركها في مكانه، إضافة إلى المحافظة على مقتنيات المسجد الأخرى بعدم سكب شيء من المياه أو الشاهي أو غيره. ومن أراد الشاهي بالذات فإننا قد جعلنا شيئا من ذلك لتنشيط الإخوة، ولكن نرجو أن يكون شربه في الخارج، في خارج المسجد، حتى لا يتلوث المسجد. بالنسبة للكتب، أظنها وصلتكم أو وصلت إلى أكثركم، وعندنا التحضير مهم، وقد استلمتم كروتا تسجل فيها أيام الحضور أو دروس التي حضرها الإنسان، وآمل من الإخوة، وإن شاء الله هم أهل للثقة والأمانة، أن يحرصوا على الدقة والإتقان والأمانة في هذا الأمر. وإذا لم يحضر شيئا من الدروس من شغال أو تعب أو غير ذلك، فلا يسجل أنه حضر وهو لم يحضر، فإن ذلك خلاف ما عليه طالب العلم الذي يريد الله والدار الآخرة. وصيتي الأخيرة قبل أن أترككم مع الشيخ الدكتور عبد الله العنقري، هي أنكم في آخر الدورة ستأخذون علما كثيرا، فإذا أخلص الإنسان النية وأخلص أو حرص على أخذ العلم، ونحن قد اخترنا في هذه الدورة أو في هذه الدروس ركزنا في اختيار الخريجين الذين سيذهبون إلى بلادهم، فوصيتي الأخيرة لكم أن هذا العلم الذي تأخذونه في هذه الدورة من بدايتها إلى نهايتها أنه مسؤولية وأمانة، يجب أن يبلغ وأن يستفاد منه وأن يستفيد منه المسلمون سواء في داخل المملكة أو في خارجها، لأنك تعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن علمه ماذا عمل به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يعيننا على العلم والعمل، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، كما أسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يعجل بشفاء شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الله، وأن يرده إلى طلابه وإلى محبيه عاجلا غير آجل، وأن يكشف ما به من الضراء، وأن يخفف ما به من الألم، وأن يعجل له بالشفاء من عنده، إنه ولي ذلك والقدر عليه. كما أدعوه سبحانه وتعالى أيضا أن يجزي الشيخ عبد الله الراجحي على بذله وجوده وسخائه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله. كما أشكر وأدعو للمشايخ الذين وافقوا على المشاركة وبذلوا وقتهم جزاهم الله خيرا لإفادة إخوانهم الطلاب، أن يجزيهم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، وأن يثيبهم خير الثواب، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم، وأن ينفع بهم بعلمهم وعلومهم وجهدهم وجهادهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أدعو الله سبحانه وتعالى يثيبكم جميعا معاشر الطلاب، وأن يخلص نياتنا ونياتكم، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن مع أول الدروس في هذه الدروس، درس الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري في كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صحيح البخاري رحمه الله تعالى ديوان عظيم من دواوين الإسلام، صنفه هذا الإمام الجليل وأودعه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي رواها بسنده الذي هو على شرط أفضل شروط المحدثين رحمه الله وأجزل له المثوبة. وقد اخترنا هذا الكتاب تنبيها لطالب العلم لأهمية التأصيل، فإن طالب العلم من المهم جدا أن يعي أمر التأصيل، وأن مسائل الاعتقاد هذه مسائل قد دلت عليها الأدلة من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما جاء عن سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن القصور الحقيقة أن يكون طالب العلم بعيدا عن الأدلة وعن النصوص، هذا أمر ينبغي أن يعيه طالب العلم، فإن طالب العلم إذا عرف الاعتقاد الحق وعرف الحكمة أيضا الفقهية في مسألة ما، فينبغي أن يعي الدليل عليها، لأن الله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالأصل أن الناس لا يلزمهم شيء في اعتقادهم إلا ما بينه الرب في كتابه أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مجال الاعتقاد بشكل خاص مجال لا اجتهاد فيه ولا مجال للحسبان والظنون والتخرصات. ومن الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعيها طالب العلم في تأصيله أن يلاحظ أمر الأدلة والنصوص، فأمر الأدلة هو رأس المال، وهو التجارة الرابعة، وهو الأصل وهو الأساس، إذ لا يلزم الناس باعتقاد إلا إذا دلت عليه النصوص. فمن هنا اخترنا هذا الكتاب وهو كتاب الإيمان، وسنسعى بعون الله نسأله التيسير والسداد إلى أن ننجزه في هذه الدورة العلمية في هذا الأسبوع بعون الله كاملا، ليكون أنموذجا لما ينبغي أن نكون عليه في مسائل الإيمان، لأن مسائل الإيمان من المسائل العظيمة التي أصلها أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وخالف فيها من خالف من أهل الإرجاء والمعتزلة والخوارج، فهي من المسائل العظيمة ذات الأثر الكبير الذي بنى عليه مسائل كبار في أمور التكفير، وفي مسائل حقيقة الإيمان، وفي مسائل الأحكام عموما. فكان من المهم أن يراعى مثل هذا الجانب وأن يعيه طالب العلم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، كما نسأله تعالى أن ييسر شفاء شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين وأن يعيده، فإن الموضع الصحيح ليس لمثلي وإنما لمثله حفظه الله، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرده ويشفيه عاجلا غير آجل، والله أعلم. والآن نبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب الإيمان. بدأ رحمه الله تعالى التبويب على موضوع الإيمان بما اعتاده أهل العلم رحمهم الله من المصنفين بقسم المسائل الكبار تحت كتب، فيتحدثون عن الصلاة تحت كتاب، يتحدثون عن الحج تحت كتاب، ثم يبوبون داخل هذا الكتاب أبوابا. وذلك أن الكتاب مصدر يدل على الجمع والضم، الكتاب مصدر يدل على الجمع والضم، ومنه سميت الكتيبة في الجيش، ولهذا أيضا سمي الخياط بأنه كاتب، لأن الخياط يجمع من خلال الخياطة يجمع رقع الثوب أو الجلد ويضمها، فالخياط بذلك سمي كاتبا مع أنه قد لا يكتب، لكن لأن مادة الكتابة تعني الجمع والضم. فقال رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. والبخاري رحمه الله تعالى قسم المسائل الكبار إلى كتب داخل صحيحة، فبدأ رحمه الله تعالى بباب بدء الوحي، وثنى بكتاب الإيمان، ثم ذكر كتاب الوضوء، ثم الصلاة، وهكذا، ويجعل تحت كتاب عدة أبواب. فقد تطول الأبواب وتكون كثيرة جدا كأبواب الصلاة، فإن الصلاة الأبواب فيها كثيرة للغاية، لأنه يجعل بابا مثلا لفضل الصلاة، يجعل بابا لصلاة العصر، يجعل باب وقتها، يجعل بابا لوقت صلاة الظهر، وهكذا، فتطول. فالحاصل أن الكتاب يضم جملة من المسائل، ومنه سمي ويعني سموا هذه المسائل بالكتاب، لأن أصل المادة والكتاب تدل على الجمع والضم. ثم ذكر رحمه الله الإيمان. الإيمان عند السلف، والذي دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، لا يحل لأحد أن يفصل بينها. هكذا جاءت النصوص دالة على أن الإيمان على هذا النحو وعلى هذا الحال: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فمن خرم منها شيئا فقد خرم حقيقة من حقائق الإيمان. ودلت على هذا النصوص الكثيرة، ويأتي بإذن الله عز وجل شرح لها. المخالفون في أمر الإيمان إما أن يكونوا من المرجئة، بأن يسقطوا شيئا من هذه الحقائق، بأن يسقطوا العمل، أو أن يسقطوا نطق اللسان، أو حتى كالكرامية ممن أسقطوا حتى اعتقاد القلب واختصروا على نطق اللسان، فقالوا الإيمان هو مجرد نطق اللسان. وعكسهم من بالغ هذه المبالغة المنكرة من الخوارج، وشبهة الجميع من المرجئة والخوارج، وهذه من العجائب، مع أنهم على طرفي نقيض، شبهة الجميع أن الإيمان شيء واحد يرتفع كله أو يبقى كله. ومن هنا سارعت الخوارج إلى التكفير، لأن إذا فقدت شيئا، إذا جعلت الإيمان على هذا النحو ولم تجعله شعبا كما سيأتي، فإن أي خصلة من خصال الإيمان بناء على مقولتهم هذه ستكون كفرا، بخلاف مقولة أهل السنة، فإن أهل السنة يقولون الإيمان شعب، ثم إن هذه الشعب على درجات، منها شعب لا يتم الإيمان إلا بها، كشعبة لا إله إلا الله وهي نطق باللسان، ومنها شعب هي على سبيل الوجوب ولا تكون على سبيل بحيث إذا ارتفعت ولم توجد يكون الكفر كما تقول الخوارج، مثل صوم رمضان، فإنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى من شعب الإيمان بلا شك، لكن لو أن إنسانا فرط في صوم رمضان لما قيل إنه كافر، ولكن يقال إنه عاصي. وهذا الفرق بين مقولة أهل السنة وبين مقولة الخوارج، ويأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى داخل النصوص. وقد اعتنى البخاري رحمه الله تعالى بالرد على الطائفتين معا، وهذه من أجمل ما في كتابه رحمه الله، وهي الإشارات، فإنه رحمه الله تعالى يشير كثيرا وينبه على هذا الشارع، يشير إلى نقولات ويشير إلى روايات يلمح بها في هذا الكتاب، وتكون تلك الروايات في بعض الأحيان ليست على شرطه ولا يريد أن يريدها، وتكون في بعض الأحيان على شرطه، غير أنه يريد أن يشحذ همة طالب العلم ليتدبر ما يقرأ ويتفطن فيه، ولهذا يكثر كلام الشراح ونقاشهم حول بعض هذه المسائل، ويأتي لها توضيح وبيان بعون الله عز وجل. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله تعالى هذا الحديث تحت باب مستقل بإذن الله، وسيكون الكلام على الحديث هذا في بابه بعون الله تعالى. نعم. وهو قول وفعل ويزيد وينقص. نعم. قال ذكر في هذا المقام أمرين اثنين يتعلقان بالإيمان، من أمور الإيمان الكبار التي نبه عليها السلف ونابذ فيها أهل الباطل أهل السنة. المقام الأول أن الإيمان قول وعمل، وينبغي أن يعرف المراد بقولنا قول وعمل. هذه تكاثرت عن السلف جدا، وهي كثيرة، تجدها في مثل روايات اللالكائي رحمه الله تعالى ومن صنف الإيمان كابن أبي شيبة وغيرهم، تجد أن السلف يقولون الإيمان قول وعمل، وهي كثيرة للغاية، أن الإيمان قول وعمل. ما المراد بالقول؟ يقول أهل العلم المراد بالقول قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو نطقه، والمراد بالعمل عمل القلب كخوفه ورجائه لأعمال قلوب المعروفة، وعمل الجوارح المعروفة من الطواف بالكعبة والسجود ونحوها، فهذا هو المراد. وبذلك يكون إيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى عليه أيضا عند الكلام على حديث الشعب، أن الإيمان 64 شعبة. المقام الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، وفي موضوع زيادة الإيمان ونقصانه نبه أهل العلم، وأدلتهم في هذا كالشمس في ظهورها ووضوحها كما ستأتي الآيات الدالة على هذا، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن إيماني وإيمانك يستحيل أن يكون مثل إيمان أبي بكر وعمر، فضلا عن أن يكون إيماننا مثل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان لا شك أنه يتفاوت، ومن قال إن الإيمان لا يتفاوت فحاصل كلامه أن إيمانه وإيمان رسول الله سواء، وهذا من الكذب البين الظاهر الواضح المباهث لمبادئ الحقائق، إذ كيف يكون إيمان العصاة والغافلين والمقصرين مثل إيمان أفضل ولد آدم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يتفاوت بلا شك، ويزيد وينقص، ويدرك الإنسان هذا من نفسه. فأنت مثلا إذا كنت في العشر الأخيرة في رمضان ساجدا بين يدي الله في الكعب عند الكعبة الشريفة في آخر الليل، قلبك ليس مثل قلبك وأنت في السوق غافل الله، يتفاوت. فالإيمان يتفاوت في الشخص نفسه، فيكون لديه بعض الأحيان أوقات يقوى إيمانه، وفي بعض الأحيان يضعف إيمانه من واقع غفلته أو من واقع وقوعه في معصية ونحوها. فالقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا من المباهتة العجيبة التي ما كان ينبغي أن تقع في الأمة مع صراحة الآيات التي ستقرأ الآن إن شاء الله تعالى. ثم إنه في موضوع الزيادة والنقصان ينبغي التنبيه إلى أمر في غاية الأهمية، هل الزيادة والنقصان في الأعمال أو حتى في يقين القلب؟ في الأعمال الأمر واضح، من أصبح اليوم صائما مثلا وقرأ من القرآن 3 أو 4 أجزاء وصلى من الضحى 8 ركعات وتبع جنازة وعاد مريضا وأطعم جائعا ووصل رحما، ليس مثل من لم يفعل شيئا من ذلك. فالزيادة في الأعمال هذه مسألة واضحة ظاهرة، لكن هل يتفاوت اليقين في القلب بين المؤمنين أو لا يتفاوت؟ لا شك ولا ريب أنه يتفاوت، وأن يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثل يقين أحد المسلمين، فهو يتفاوت تفاوتا عظيما. قرب أهل العلم ذلك بالبصر، قالوا الناس بين أعمى وبين بصير، ثم إن المبصرين يتفاوتون، فمن الناس من قد يرى على مسيرته 3 أيام، ومنهم من قد يرى على مسيرة يوم، ومنهم من قد لا يرى إلا على مسافة أمتار، وجميعهم ماذا يسمون؟ يسمون بالمبصرين، فهم جميعا مبصرون لكن يتفاوتون في قوة البصر. قالوا وكذلك الإيمان، يتفاوت أهله في اليقين، فمن الناس من الإيمان في قلبه يقينه، اليقين في قلبه كالجبال الراسيات لا يتزعزع ولا يتضعضع، كأنبياء الله والملائكة عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء عندهم من اليقين ما ليس عند غيرهم. ومن ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندهم من اليقين بلا شك ما ليس عند غيرهم، وهكذا. فالزيادة والنقصان تشمل الزيادة في الأعمال وهذا واضح، وتشمل الزيادة والنقصان في اليقين نفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند بعض المواطن، التي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة إن الله عز وجل يأمر بإخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا ضعف الإيمان عنده جدا حتى لم يبق في قلبه إلا مثقال هذه الذرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان في قلبه أعظم وأثقل من الجبال الراسية، فذاك الذي أخرج وليس في قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان لا يقال إنه مثل في يقينه مثل يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال هذا فقد باهت. باهت يعني كابر وعاند، إذ من جعل عصاة المؤمنين في إيمانهم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيمانه فلا شك أنه قد باهت وعاند. نعم. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ساق رحمه الله هذه الآيات لبيان أدلة الزيادة والنقصان، وهي آيات جلية واضحة دالة على أن الإيمان يزيد. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهؤلاء عندهم إيمان ولكنهم زادوا مع إيمانهم إيمانا، وهذا يدل على ما ذكرناه من أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت. ثم قال أهل العلم إن الشيء الذي يقبل الزيادة ماذا يقبل؟ يقبل النقصان أيضا، فإن ما قبل أن يزيد فإنه يقبل النقصان، كما دل على هذا الحديث الذي أوردته قبل قليل إن الله يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال الذرة لا شك أنه شيء قليل جدا، فالحاصل أن هذه الآيات صريحة وجلية في زيادة الإيمان. ولهذا قال رحمه الله تعالى وهو قول وفعل ويزيد وينقص، فالإيمان قول وعمل. وقد ثبت عن البخاري رحمه الله أنه قال أدركت 1000 شيخ، يعني 1000 شخص من أهل العلم كلهم يقول الإيمان قول وعمل، كل هؤلاء العلماء يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. نعم، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب في الله المراد به كما في الحديث وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ما يكون الحامل على محبته أنه ابن بلده أو قريب له أو أحسن إليه بمال أو له به زمالة أو يطمع منه في أمر، إنما يحبه لأجل الله تعالى وإن لم ينتفع منه بشيء في دنياه، لا يحبه إلا لله، يعني لأنه مطيع لله وملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يحبه لهذه الغاية. ومثله البغض في الله، أن يبغض من عاد الله عز وجل لا يبغضه إلا لأجل عدائه لله ولأجل مجاهرته بمعصية الله، فلا يبغضه لأنه مخاصم له أو لأنه منافس له في تجارة أو لأنه يبغضه لأنه من بلد كذا أو من عرق كذا أو من قبيلة كذا، إذ هذه الأمور لا تدخل في البغض في الله، وإنما البغض لأجل الدنيا. فالحب في الله والبغض في الله الباعث لهما هو الإيمان، ولهذا قال رحمه الله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، قد دلت على هذا النصوص حتى قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فالمحبة في الله لا شك أنها من الإيمان. وإذا كان الحب والبغض من الإيمان حصل المقصود من الدلالة على الزيادة والنقصان، لأن الحب والبغض يتفاوت الناس فيهما، يتفاوت الناس فيهما، ولهذا سيبوذ بابا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من الإيمان وأن محبته عليه الصلاة والسلام من الإيمان. وهل المسلمون على حد سواء في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا شك أنهم يتفاوتون تفاوتا بينا كما سيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى في ذلك. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هو الخليفة العادل المعروف رحمة الله تعالى عليه، كتب إلى عدي بن عدي وهو أحد عماله في الجزيرة، كتب إليه إن للإيمان هذه الأمور الأربعة، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. فرائض الأعمال المعروفة، والشرائع كأن المراد بها والله أعلم هنا الشريعة المقصود بها أمور الاعتقاد، كما صنف الآجري رحمه الله تعالى مصنف الشريعة المراد به الاعتقاد، فإن الشريعة تطلق ويراد بها الاعتقاد أيضا. وحدودا، حدودا نهى الله تعالى عز وجل عن تجاوزها، فالواقف عند حدود الله لا شك أن وقفته هذه من الإيمان. وسننا أي مندوبات، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. قوله استكملها يدل على أمر الزيادة والنقصان، فإن الناس في أمر هذه الحدود وأمر هذه الفرائض وأمر هذه السنن وأمر هذه الشرائع ليسوا على حد واحد، فالمستكمل لها مستكمل للإيمان، ومن لم يستكملها فإن معنى ذلك أن عنده نقصا في الإيمان بحسب ما نقص من هذه الأمور. فإن أعش فسأبينها لكم، يعني التفاصيل، وإلا فأصل هذه المسائل معروفة يعرفها عدي بن عدي وغيره، لكن يقول إن أعش ويكثر لي عمر فسأفصلها لكم، وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحريص. نعم. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. نعم، المراد بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال تعالى أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقيني، هذا المقصود، وليس المقصود لأؤمن في أصله، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من أكمل الناس إيمانا، بل هو أكمل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضل بني آدم على الإطلاق اثنان، محمد بن عبد الله وإبراهيم خليل الله عليهما الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وعلى أنبياء الله ورسله وسلم تسليما كثيرا. فقوله ولكن ليطمئن قلبي المراد به كما ثبت عن سعيد رحمه الله أن المراد به ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقيني، ليس المقصود أنه يؤمن إيمانا منشئا له في تلك اللحظة. ولهذا جاء عن مجاهد أيضا رحمه الله في بيان قوله ليطمئن قلبي، أي لأزداد إيمانا مع إيماني، فدلت الآية على أمر زيادة الإيمان. نعم. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. قول معاذ رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة، مثل ما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عند بيانه لمعنى هذا النص، أي نزداد إيمانا لأنه مؤمن. فالمقصود بقول معاذ رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن، ليس المقصود أن نؤمن الآن وكنا غير مؤمنين في الأصل، لا. إذا وش المراد بقول معاذ وهو صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد ومن خيار أصحاب رسول الله، اجلس بنا نؤمن، هو مؤمن، إذن المقصود اجلس بنا نزداد إيمانا، هذا هو المقصود، اجلس بنا لنزداد إيمانا. نعم. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. ابن مسعود رضي الله عنه قال الإيمان اليقين الإيمان كله، وهذا بعض من أثر ابن مسعود، وهو موصول عند الطبراني بسند صحيح بقوله والصبر نصف الإيمان، اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. فقوله الصبر نصف الإيمان، ما دام أن الإيمان يتنصف فهذا يدل على أنه يتفاوت، وعلى أنه يمكن أن يزيد وينقص، وما دام الناس أيضا يتفاوتون في الصبر، فمنهم من صبره صبر عظيم، ومنهم من صبره صبر دون ذلك، ومنهم من صبره ضعيف، فكذلك الإيمان ما دام الصبر نصف الإيمان فهو كذلك. والبخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ هنا يشير بعض الأحيان يشير إلى المراد إشارة، فالشاهد الجلي في أمر الزيادة والنقصان بقية كلام ابن مسعود، وهو قوله والصبر نصف الإيمان، فأعطى طالب العلم أول الأثر وترك بقيته ليشحذ همته ليبحث عن الموضع الذي يتناسب مع قوله في زيادة الإيمان. وقوله اليقين الإيمان كله معناه أيضا كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله معناه أنه متى نقص شيء من ذلك نقص الإيمان. فاليقين كما هو معلوم يتفاوت الناس فيه، فمن كان عنده نقص في اليقين صار عنده نقص في الإيمان. وإطلاق اليقين على الإيمان من جهة أن الإيمان أصله الإيقان، فلا شك أن اليقين أساس كبير من أساس الإيمان، ولما كان الناس يتفاوتون فيه فمنهم من هو على طرف مجرد عياذا بالله أن تأتيه فتنة ينقلب على عقبيه، ومنهم من لا تضره فتنة إلى قيام الساعة ثابت قد ثبته الله عز وجل بالقول الثابت. فما دام الناس يتفاوتون هذا التفاوت فلا ريب أن الإيمان إذن يتفاوت كما أن اليقين في القلب يتفاوت. نعم. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. قوله حتى يدع ما حاك في الصدر أي تردد في الصدر. الإنسان في بعض الأحيان يتردد في أمور تشتبه عليه، هل هي مما ينبغي أن يفعل أو مما ينبغي أن يكف عنه، يخشى أنها حرام، يكره أن يطلع عليه الناس، كما في الحديث الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، في لفظ وتردد في الصدر. تجد الإنسان يريد أن يقدم ويحجم، فلا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع هذا الأمر الذي هو عنده مشتبه. فما حاك في الصدور مما يخشى الإنسان أنه مما لا ينبغي أن يفعله، فإنه لا يبلغ العبد حقيقة المتقين إلا إذا تركه وأبعد عن هذا الذي تردد في صدره. نعم. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. مراد مجاهد رحمه الله تعالى أن الإيمان أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم جاءوا باعتقاد واحد، ولهذا جاء الأثر أوصاك يا محمد وأنبياءه، أي أن جميع الأنبياء جاءوا باعتقاد واحد. فأصل الاعتقاد عند نوح لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون غير الاعتقاد الذي جاء به إبراهيم، غير الاعتقاد الذي جاء به موسى، غير الاعتقاد الذي جاء به محمد، هذا أمر محال، لأن الاعتقاد حق واحد، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون جميعا إلى هذا الحق، ولهذا أمرنا باتباع ملة إبراهيم مع أن الله أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن ملة إبراهيم هي الحنيفية التي معناها ترك الشرك، وترك الشرك هذا عند جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة العلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم أكثر من أم، فالأب واحد فهم إخوة لأب والأمهات متفاوتة، جعل هذا عليه الصلاة والسلام مثالا لما عليه الأنبياء. فالأنبياء صلى الله عليه وسلم دينهم في التوحيد واحد واعتقادهم واحد، والذي يتفاوت كما سيأتي في كلام ابن عباس رضي الله عنهم الذي يتفاوت الشرائع الحلال والحرام، فيباح في شريعة هذا ما قد يحرم في شريعة ذاك، ويحرم في شريعة هذا ما قد يحرم في شريعة ذاك، لكن الذي أوصى الله به أنبياءه جميعا واجتمعوا عليه هو أمر الاعتقاد، فهو شيء واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح إلى آخر الآية، المقصود به أنهم جميعا عليهم الصلاة والسلام على اعتقاد واحد وهو التوحيد. هذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، يعني الأنبياء. نعم. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. نعم. قال الله تعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فأصل الاعتقاد اجتمعوا جميعا فيه فهم على درب واحد فيه عليهم الصلاة والسلام، وإنما يتفاوتون في أمر الأحكام العملية مثل ما ذكرنا في أمر الحلال والحرام والوجوب ونحوه، هذا هو الذي يكون فيه التفاوت. ولهذا كان هناك أشياء كثيرة حرمها الله عز وجل على بني إسرائيل، وكان ذلك على سبيل العقوبة والنكال لهم، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم. ولهذا لما جاء عيسى بعد موسى عليه الصلاة والسلام قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فتلك أشياء محرمة في شرع قبله، فأبيحت في شرع عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم في هذا الشرع الكامل شرع محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى لمن كانوا قبلنا أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق بأمر التحليل والتحريم. قال تعالى في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأشياء التي كان جعلها الله عز وجل عليهم آثارا وأغلالا عقوبة ونكالا جعلها الله عز وجل حلا وأباحها. فهذا يدل على أن التفاوت بين الأنبياء إنما هو في الأحكام. أما أمر الاعتقاد فلا يأتي نوح ليقرر أن الله عز وجل يوجب أن نعتقد اليوم الآخر، ثم يأتي نبي آخر فيقول: لا تعتقد اليوم الآخر، هذا محال. فأمر الاعتقاد واحد، ولهذا الاعتقاد الحق واحد، ليس فقط عند السلف الصالح بل عند جميع الأنبياء، كل الأنبياء اعتقادهم واحد. ولهذا عظم وكبر أمر الاعتقاد، لأن أمر الاعتقاد إذا خالف فيه العبد فإنه لا يخالف السلف فقط بل يخالف جميع الأنبياء، إذ الأنبياء في الاعتقاد على منهاج واحد. ولهذا قال الله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فتجد أن أهل الشرك يكبر عليهم التوحيد قديما وحديثا منذ زمن نوح إلى قيام الساعة، يكبر عليهم أن يدعوا إلى إفراد الله بالعبادة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. نعم. باب دعاؤكم إيمانكم. هذا الموضع في قوله باب دعاؤكم إيمانكم، ذكر الشراح وذكر شيخنا أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن ذكر الباب هنا ليس بواضح، فقوله باب دعاؤكم إيمانكم، أولا كلمة باب سقطت من كثير من النسخ، وإن كانت وجدت في بعض النسخ، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس لها وجه، لأن الباب عادة يكون فصلا بين مسألة ومسألة. فقوله دعاؤكم إيمانكم هذا ما في فاصل في الحقيقة، لأن المراد بقوله هنا دعاؤكم إيمانكم هذا بقية لكلام ابن عباس، في هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ففسر ابن عباس رضي الله عنه الدعاء هنا بالإيمان، لولا دعاؤكم أي لولا إيمانكم. فالباب والله أعلم ليس له وجه هنا، وإنما قوله دعاؤكم إيمانكم استكمال للباب السابق، مثل ما قال، قال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيل وسنة دعاؤكم إيمانكم، يعني أنه ذكر جملة من الآيات فسر بها كلام ابن عباس، مما يدل على أن كلمة الباب هنا الذي يظهر والله أعلم أنها ليس لها وجه، والذي ذكرها الحافظ ذكرها النووي وذكره أيضا عدد من الشراح وذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بقوله هذه ليست واضحة، الظاهر أنها وهم من النساخ وقد سقطت في كثير من النسخ وسقوطها أظهر، وهذا الذي يظهر والله أعلم. فقوله دعاؤكم إيمانكم هذا تفسير من ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم. ويتم له رحمه الله تعالى الاستدلال بهذه الآية على ماذا؟ على أمر التفاوت وعلى أمر الزيادة والنقصان، لأن وأيضا الدلالة على أن الإيمان عمل، لأن ابن عباس فسر قوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فسره بقوله إيمانكم، فأطلق كلمة الإيمان على العمل، مما يدل على أن الإيمان لا شك أن العمل ركن من أركانه الثلاثة. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا أول حديث أورده في كتاب الإيمان بسنده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم، كما هي رواية عبد الرزاق رحمه الله. فالإسلام مبني على هذه الدعائم الخمس. أول هذه الدعائم الشعبة العظيمة الكبيرة من شعب الإيمان التي لا يمكن أن يكون الإيمان إلا بها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله تعتقد بالقلب ولا بد أن تنطق باللسان، ومن لم ينطقها باللسان وأبى أن يقولها فإنه لا يعد من المؤمنين، إلا إن كان أخرس لا يستطيع أن ينطق. ولهذا قال أهل العلم إن الذي يمكن أن يستثنى أحوال كالأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق ولكنه يشير، كما في حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ أشارت برأسها إلى السماء، فقال: من أنا؟ فأشارت إليه صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الذي في السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. أما من كان ينطق فلا شك أنه لا بد أن يقول لا إله إلا الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخره في الآية. فهذه الدعامة العظيمة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي التي تعرض على أي أحد يريد الإسلام، لا يعرض عليه أي شيء قبلها. ففي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. طيب، وإن لم يطيعوا فلا تذكر الصلاة ولا تذكر الصوم ولا تذكر أي شيء بعد، لأنهم كفروا بذلك. فإن أقروا بلا إله إلا الله عرض عليهم بقية أركان الإسلام وأمور الإسلام، أما إن أبوا هذه الشعبة فإنه لا تصح أي شعبة من شعب الإيمان إلا بها. فأول هذه الأركان وأول هذه الدعائم شهادة أن لا إله إلا الله. ومن شعب الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى شعبة الصلاة، إقام الصلاة، وهكذا إيتاء الزكاة، وهكذا الحج، وهكذا صوم رمضان، ويأتي لها إن شاء الله تعالى أو لبعضها أبواب مستقلة. نعم. باب أمور الإيمان. نعم. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. ذكر في هذا الباب رحمه الله تعالى أمور الإيمان، الأمور التي هي الإيمان أو الأمور التي تكون يكون الإيمان منها. وما وجه علاقة الآية التي ذكر فيها البر بالإيمان؟ يتضح هذا من الرواية الأخرى. قلنا عدة مرات إن البخاري رحمه الله تعالى يشير دائما إلى روايات، إما أن تكون على شرطه وفي الصحيح في موضع آخر، أو أن تكون في مواضع أخرى. فجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية. هذا وجه الآن صلة الآية بالإيمان. سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، ذكر الآن الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ثم ماذا قال؟ أولئك الذين صدقوا. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله جعل كل الأعمال هذه جعلها صدقة، هذه تصدق وتدل على صدق الإنسان. فالتصديق كما أنه يكون بالقلب فإنه يكون من خلال الأعمال. ولهذا جاء في الحديث أن العينين تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تسمعان وزناهما الاستماع، إلى قوله والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالفعل تصديق، فالفعل تصديق، وليس التصديق مقتصرا على القلب فقط. ولهذا جاء عن الحسن رحمه الله أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. فكونك تصلي هذا تصديق، كونك تعف عن الزنا لله تعالى تصديق، تصديق منك. فالتصديق ليس مقتصرا فقط على القلب كما تقول المرجئة، بل التصديق يكون بالأعمال. فلهذا لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أجابه بهذه الآية التي في آخرها قوله تعالى أولئك الذين صدقوا. وذكر الله في هذه الآية جملة من الأعمال، مثل الصبر، مثل الصلاة، مثل إيتاء المال، فكل هذه أعمال، ومع ذلك جعلها سبحانه وتعالى تصديقا. نعم. وقوله قد أفلح المؤمنون. نعم، قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر الخصال الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه كلها أعمال، وجعلها الله عز وجل بيانا لقوله المؤمنون قد أفلح المؤمنون، ثم قال الذين هم، ففسر سبحانه وتعالى الإيمان بهذه الأعمال، فدل على أن الأعمال، على أن الإيمان شعب مكونة من هذه الأعمال، ولهذا سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده حديث الشعب. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى وهو الذي اختاره، لأنه يعني ورد الإيمان 74، واختار رحمه الله تعالى رواية أبي عامر العقدي الذي لم يختلف عنه الرواة أنه قال الإيمان 64، فاختارها البخاري ورجحها على الروايات الأخرى. الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، وش يدل عليه؟ يدل على أنه مجموعة من الأعمال القلبية والفعلية التي تفعل بالجوارح وكذلك بنطق اللسان. ولهذا هذا الحديث رواه مسلم بلفظ أوسع الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح. ولهذا قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في لفظ مسلم هذا واضح في أن الإيمان يطلق على كل هذه الخصال، فأدناها يعني أدنى هذه الخصال إماطة الأذى عمل فعلي، وأعلاها عمل قولي لا إله إلا الله، والحياء عمل قلبي، فهذه كلها إيمان. هذه الشعب هل هي جميعا واجبة؟ لا، منها ما هي شعب واجبة محتمة بل لا يتم الإيمان إلا بها، مثل أعلى الشعب قول لا إله إلا الله، ومنها شعب واجبة لكن لو أن الإنسان فرط فيها فإنه يأثم ويكون عاصيا ولا يكون كافرا، بخلاف شعبة الشعبة الأولى قول لا إله إلا الله، فهذه إذا لم يقلها مع التمكن فإنه لا يعد مؤمنا بلا شك. أما قول أما بقية الشعب مثل إماطة الأذى عن الطريق، فلو أن إنسانا رأى أذى في الطريق فلم يمطه لا شك أنه لا يقال إنه في هذه الحالة قد ارتكب جرما مثل ما لو ارتكب جرم الإفطار في نهار رمضان، وقلنا إن صوم رمضان شعبة من شعب الإيمان. لكن من أماط الأذى عن الطريق لا شك أنه أكمل إيمانا منه، لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فإذا أماطه فإنه يكون بذلك أزيد إيمانا ممن لم يمط الأذى عن الطريق. فهذه الشعب تتفاوت، منها شعب لا يمكن أن يكون الإيمان مطلقا إلا بها، وهي شعبة لا إله إلا الله، وشعبة الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فهاتان الشعبتان على الصحيح من أقوال الشعبة الثانية، أما الشعبة الأولى فبإجماع أهل السنة أن من لم يقل لا إله إلا الله فليس بمسلم. شعبة الصلاة على الصحيح وهو الذي دل عليه فعل قول الصحابة رضي الله عنهم ومنهجهم، وهو قول جمهور المحدثين كما نقله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى عن جماهير المحدثين، أن شعبة الصلاة من الشعب التي إذا تركت فإن صاحبها لا يكون من المسلمين، كما دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم العهد، جعلها نوعا من العهد الذي يعرف به الإيمان من الكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا أمر نقله عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، فقال عن الصحابة جميعا رضي الله عنهم قال لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. تختلف الصلاة عن غيرها، وضعها خاص، ليست مثل الفطر في نهار رمضان فهو جرم لا يكفر العبد به إذا لم يكن مستحلا له، أما الصلاة فإن تركها في ذاته يعد كفرا على الصحيح. ثم تتفاوت الشعب، فشعبة الصوم، شعبة الزكاة، شعبة الحج من الشعب العظام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، على هذه الدعائم. ثم ثمة شعب أخرى تكون على سبيل الكمال، مثل ما جاء في الحديث أن من أعلى شعب الإيمان منيحة العنز، يعني إذا منح المؤمن أخاه عنزا يحتربها، فلا شك أنه يرفع عنه شيئا عظيما من الجوع، يعني إذا وجد عنده الحريب فإنه يرفع عنه شيئا كثيرا من الجوع. ومنها شعبة إماطة الأذى عن الطريق. فالشعب تتفاوت، فكون الإيمان شعبا هذا كله يدل على أنه يتفاوت وعلى أنه يزيد وينقص، لأن الناس يتفاوتون في هذه الشعب، ويدل على أن الأعمال من الإيمان بقوله الإيمان بضع وستون شعبة، فذكر هذه الأعمال الثلاثة. ثم قال في رواية البخاري هنا والحياء شعبة من الإيمان، يعني أنه من ضمن هذه الشعب العظيمة شعبة الحياء، ولا شك أن الحياء له ارتباط كبير بالإيمان، فإن العبد إذا كان ضعيف الإيمان يكون وقحا جريئا على أشياء كثيرة، لا يستحي من أمور كثيرة، يعني يمكن أن يستحي منها غيره. ثم إذا دخل الإيمان إلى قلبه فكلما عظم الإيمان في قلبه عظم حياؤه، ولهذا إذا نقص الإيمان في القلب نقص الحياء. فتجد الإنسان مثلا قد لا يكترث بانكشاف شيء من عورته، هذا لقلة حيائه ولقلة إيمانه في نفس الوقت. ثم إنه إذا عظم إيمانه عظم حياؤه من مثل هذه الأمور، وهكذا ما يستحيى منه. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حياء، حتى قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فالحياء شأنه عظيم، الحياء شأنه عظيم جدا، ولهذا لا تجد من يجترئ ويكون وقحا إلا من عنده ضعف في الإيمان. أما أن تجد مؤمنا خيرا صالحا عنده قحة وقلة أدب فلا يمكن، لارتباط الحياء بالإيمان، إذا كمل الإيمان كمل الحياء، وإذا قل الإيمان قل الحياء، وهذا أمر مشاهد واضح. نعم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم، في هذا الحديث أولا ترجم رحمه الله بقوله بلفظ الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذه من طرائق البخاري، تارة يترجم على الباب بآية باب قول الله تعالى، وتارة يترجم بلفظ الحديث نفسه، فقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا لفظ الحديث نفسه، وتارة يعبر بأسلوبه رحمه الله تعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في بيان هذا الحديث: أي المسلم الكامل والمهاجر الكامل، وكلها يدخلها النقص، يدخلها النقص. فقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الناس يمكن أن يؤذيهم العبد من طريقين: إما بلسانه بأن يتلفظ بألفاظ غير مناسبة وغير طيبة، وإما بأن يؤذيهم بشيء من جسده، وأبلغ ما يؤذى به الناس هو اليد، ولهذا ذكرت، وإن كان قد يؤذي بغير يده، قد يؤذي بغير يده، لكن في العموم الأغلب الأذية تكون من اليد. فمن سلم المسلمون من لسانه بتلفظه عليهم بما لا ينبغي، أو ظلمه لهم بيده، فهو المسلم الحق، هو المسلم الكامل. ولهذا قوله المسلم هكذا، أي المسلم الكامل، كما يقال الرجل حقا هو من يثبت في الحروب مثلا ولا يفر، يعني الرجل الكامل. الذين فروا رجال ليسوا إناثا، لكن المقصود أن هذا رجل كامل. فقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المراد به المسلم الكامل. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة، أصل الهجرة الانتقال، وجاء الشرع بتشريع انتقال المؤمن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه هجرة عملية واضحة. ذكر هنا عليه الصلاة والسلام الهجرة التي تكون بهجرة ما حرم الله تعالى عنه، بهجرة ما حرم الله تعالى على العبد، فقال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني هجر المعاصي. إذن فالهجرة هجرة، الهجرة المعروفة التي هي النقلة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، والهجرة الثانية هي الهجرة للسوء والهجرة للمعاصي، بأن يهاجر المؤمن ويهجر هذه المعاصي ويتركها لله تبارك وتعالى. فالمهاجر حقا من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا تجده مؤذيا لهم. نعم. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله ذكر هذا السند هنا بعد أن ذكر السند الأول، وله في ذكر أسانيد مقاصد رحمه الله تعالى، فإنه يذكر بعض الأحيان سندا لا يكون فيه التصريح بالسماع كما في السند الأول، الشعبي يقول عن عبد الله بن عمرو، ثم في السند الثاني ذكر تصريح الشعبي رحمه الله تعالى بالسماع: حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله، فهنا صرح بالسماع، ولهذا أورد السند الثاني لبيان أن الحديث ورد عن الشعبي مصرحا فيه بالسماع. نعم. باب أي الإسلام أفضل. نعم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. في هذا الحديث، في هذا الباب ذكر أي خصال الإسلام أو أي المسلمين، أي أهل الإسلام أفضل. ولهذا في رواية مسلم يعني ترجم رحمه الله بقول: باب أي الإسلام أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أي الإسلام أفضل، فأجاب على قدر السؤال صلى الله عليه وسلم بقوله من سلم المسلمون، فسئل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وأجاب بما يدل على المسلمين أنفسهم، ولهذا في رواية مسلم أي المسلمين أفضل، فأفضل المسلمين هم الذين يسلم الناس أي المسلمون تحديدا من ألسنتهم وأيديهم، من ألسنتهم بالأذى ويسلمون من أيديهم بالأذى، فمن سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا هو المسلم الكامل. وليس معنى ذلك، ليس معنى ذلك أن الناس إذا سلموا من لسانه ويده فله أن يفرق في البقية، لا، الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده يكون كاملا بالنظر إلى الأمور الأخرى، لأن يكون مصليا، لأن يكون قد قام بحق الله، لأنه إذا سلم المسلمون من لسانه ويده يكون قد أدى حق من؟ حق الناس. فليس المقصود أن يؤدي حق الناس ويفرط في حق الله، لأن من قام بحق الناس فمن باب أولى ينبغي أن يقوم بحق الله تعالى، وليس المقصود أن ليسلم الناس من لسانك ويدك ولو فرطت في أوامر الله تعالى، لا، ليس هذا هو المقصود. لكن من سلم الناس من لسانه ومن يده وكان بترك أذيتهم يريد وجه الله فلا ريب، ومخلصا بذلك فلا ريب أنه لا يكون كاملا إلا إذا كان قد أدى الحق الأعظم وهو حق الله سبحانه وتعالى، وعلى رأس ذلك توحيده سبحانه وأداء الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحو ذلك من الأوامر التي أوجب الله وترك ما نهى الله عنه. نعم. باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم، إطعام الطعام هذا جزء من الإيمان، والبخاري رحمه الله له وجهة حاصلها أن الإسلام والإيمان عنده شيء واحد، ولهذا يعبر هنا مثلا باب إطعام الطعام من الإسلام، لأنه يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. والذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الإيمان والإسلام يتفاوتان، فإذا ذكر في موطن واحد كان المراد بالإيمان الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ذكر له الأعمال الباطنة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. والإسلام يكون مراد به الأعمال الظاهرة وهي الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا إذا ذكر معا. أما إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان بلا شك، لأنه لا بد حتى يكون مسلما أن يكون عنده إيمان يصح به إسلام، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. قالوا وهذا مثل الفقير والمسكين، فالفقير مسكين في نفس الوقت كما أن المسكين فقير في نفس الوقت، لكن متى هذا؟ هذا إذا ذكر الفقير وحده، فإن المساكين يدخلون في الفقراء، لكن إذا ذكر الفقير والمسكين معا فالفقير له معنى والمسكين له معنى، ولهذا قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لا شك أن المساكين هنا غير الفقراء في هذا الموطن، لأنه ذكر سبحانه ثمانية أصناف فقال الصدقات للأصناف الآتية، الفقراء واحد، اثنين المساكين، فيكون المراد بالفقراء من هم أشد حاجة. قالوا الفقير سمي بالفقير لأنه كالذي انقطع فقار ظهره فلا يجد بتاتا شيئا بخلاف المسكين. قالوا المسكين سمي مسكينا من السكون، كأن الحاجة قد جعلته يسكن لشدة الحاجة، لكن المسكين لديه شيء مع قلته بخلاف الفقير. طيب، لو أن الله إذا ذكر الله عز وجل، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في الكفارات فكفارته إطعام مساكين، لو أعطيت الفقير يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. لماذا؟ لأن الفقير يدخل في المسكين إذا لم يذكر معا، فإذا ذكرنا الفقير والمسكين صار لكل واحد منهم معنى، وإذا ذكر الفقير مستقلا دخل المسكين فيه، كما أنه إذا ذكر المسكين مستقلا دخل الفقير فيه. قالوا فالإسلام والإيمان كذلك، إذا ذكر الإسلام والإيمان معا صار المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وصار المراد بالإيمان الأعمال القلبية الباطنة. وإذا ذكر الإيمان وحده كأن نقول ما حقيقة الإيمان، فإنه يدخل فيه الإسلام بلا شك، يدخل فيه الإسلام، لأنه لا يمكن أن يكون معنى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وتترك الصلاة والصوم والزكاة والحج، ليس هذا هو المقصود، لأن المؤمن لا بد له من أعمال حتى يصح إيمانه تكون أساسا، وهكذا المسلم لا بد له من إيمان يصح به إسلامه. فالحاصل أن إطعام الطعام وهو عمل من الأعمال معدود في خصال الإيمان. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام. وإطعام الطعام هنا كما يقول شيخنا رحمه الله عام للفقراء وللضيوف أيضا، يدخل في قوله تطعم الطعام إطعام الفقير وإطعام الضيف أيضا، لأن إطعام الضيف من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تلقي السلام لا يكون إلقائك السلام من خلال انتقاء من تعرفهم، فلا تسلم إلا على فلان إذا كنت تعرفه، لا، السلام الحقيقي بأن تلقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف أيضا، فيلقى السلام على الجميع. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أليس الناس يتفاوتون في هذا، في إطعام الطعام، في قراءة السلام على من عرفت ومن لم على من عرفه ومن لم يعرفه، أليس الناس يتفاوتون في أمر الأذى، من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ كل هذا وش يدل عليه؟ يدل على أن هذه أعمال من خصال الإيمان، ويدل على أن الإيمان يزيد وينقص. فمن الناس من هو يلقي السلام على كل أحد، حتى يلقي السلام على الصغار، يلقي السلام على الفقير، على من قد يكون أقل شأنا في دنياه، على من هو أقل منه في أمر التزامه ودينه، متواضعا لله تعالى. ومنهم من قد يقل عنده هذا الأمر، فلما تفاوتوا في إلقاء السلام وكان إلقاء السلام خصلا من الخصال دل على أن الأعمال كما أنها تتفاوت فكذلك الإيمان يتفاوت. ونقف اليوم إن شاء الله تعالى عند هذا الباب، لأنها سنحاول بحول الله عز وجل أن يكون الدرس قدر المستطاع ساعة واحدة فقط، لكن اليوم لأن فيه بداية الكلام على الدورة والتقديم لها تأخرنا إلى هذا القدر، وإلا سنحاول بعون الله أن يكون في بقية الأيام اللقاء قدر المستطاع ساعة واحدة. وكتاب الإيمان مكون من أكثر من 40 بابا أو نحوها، فسنسعى بعون الله عز وجل إلى أن نذكر الأبواب كاملة، يعني نحو من 7 أبواب أو أكثر في كل يوم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.